كذلك يسأل عن الحقن الشرجية. الحقن الشرجية كان بعض العلماء يفتون بأنها لا بأس بها، ولكن بعد ما سألنا الأطباء جاء التقرير بأن الحقن الشرجية أنها تدخل إلى المعدة وتتشربها الأمعاء، تتشربها الأمعاء كما تتشرب الطعام، على هذا لا يجوز عملها في الصيام. نعم.